والسبب الرئيس لبناء الحضارات الإنسانية الخالدة، إنما هو العلم. فالعلم بشتى أنواعه به يتحقق الرقي والازدهار، ومن خلاله تبني الأمم أمجادها وتخلد اسمها في سجل التاريخ. إن من المعلوم أن المسلمين حينما كانوا سادة الدنيا وقادة العالم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا باهتمامهم بالعلوم المختلفة وتسخير الجهود العظيمة في مجالات العلم والأبحاث العلمية. وإن مما يحزن القلب الحال الذي وصلنا إليه في هذه الأيام، فلم يعد للعلم أي قيمة في حياة أكثر أبناء الأمة الإسلامية. هذه الأمة التي كانت أول كلمة في دينها اقرأ، فإن أول واجب كلفنا به هو القراءة والتعلم. ومع هذا فإن الناظر في حالنا اليوم يرى المستوى المتدني الذي وصلنا إليه بعد أن تخلفنا عن ركب الأمم وتفوق علينا أعداؤنا بالعلم، وأصبحنا نعتمد عليهم وعلى مخترعاتهم في كل شيء. ولعل أحدكم يتساءل: ما هو العلم الذي أقصده من كلامي هذا؟ فأقول إن العلم هو كل علم مفيد نافع تحتاج إليه الأمة الإسلامية. ولا ريب أن أول هذه العلوم وأشرفها على الإطلاق هو العلم الذي ميزنا الله به عن سائر الأمم، وهو العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والتمسك المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام يحصل أولا بتعلم الكتاب والسنة والفهم الصحيح لهما وتحكيمهما في الحياة بجعلهما دستور الدولة الإسلامية. إن تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما هو سبيل التمكين لهذه الأمة، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين فضل العلم وتحث على طلبه. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض المفسرين: أولو الأمر هم العلماء. فانظر وتأمل يا عبد الله إلى منزلتهم، كيف جعل الله طاعتهم بعد طاعته جل وعلا وبعد طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما ذلك إلا لشرفهم وعلو مكانتهم. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالجواب حتما أنهم لا يستوون، فأهل العلم أفضل وأعلى قدرا من غيرهم، والعالم أفضل عند الله من العابد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وللعلم مقام عظيم في شريعتنا الغراء، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء. فعن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والعلماء هم أمناء الله على خلقه، وهذا شرف للعلماء عظيم، ومحل لهم في الدين خطير، لحفظهم الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين. والرجوع والتعويل في أمر الدين عليهم، فقد أوجب الحق جل جلاله سؤالهم عند الجهل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله بهم على أعظم مشهود، وهو توحيده جل وعلا. وهذا هو العلم الحقيقي، العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. وموجب ذلك ومقتضاه من الإيمان برسله وكتبه والإيمان بالغيب حتى كأنه محسوس مشاهد. فهذه المزية الكبرى للعلم وأهله، أن العلم يدل على صراط الله المستقيم، وأنه الوسيلة العظمى للقرب من الله تعالى، وموجب لإحاطة محبته، وموجب لإحاطة محبته بالقلب. فمتى عرفت الله اجتمع قلبك على محبته وحده جل وعلا. وهذه هي ثمرته، رزقنا الله وإياكم الشجرة والثمرة إنه جواد كريم. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم، فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر بالعمل بعد العلم. فالعلم إذن مقدم على العمل وعلى القول، فلا عمل دون علم. وأول ما ينبغي تعلمه من علوم الشريعة علم التوحيد وعلم السلوك، فيعرف الله تعالى ويصحح عقيدته، ويعرف نفسه وكيف يهذبها. والعلم نور يبصر به المرء حقائق الأمور، وليس البصر بصر العين، ولكن بصر القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك جعل الله تعالى جعل الناس على قسمين: إما عالم وإما أعمى. فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، أفمن يعلم أنما نزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ولذلك عبر الله تعالى بفعل رأى دلالة على أن العلم أو دلالة على العلم في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فلم يقل ويعلم. وهذا إشارة إلى العلم وأثره في القلوب التي صارت به تبصر وترى الحق ولا يلتبس عليها بالباطل. وهذا واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء.